القرآن عندما يتلوه المؤمن له بكل حرف منه 10 حسنات. اقرأ القرآن فوالذي نفسي بيده لكم بكل حرف منه 10 حسنات. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الالف حرف واللام حرف والميم حرف. عندما نقرأ القرآن نرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لنا بكل حرف منه 10 حسنات. والتلازم الذي بين القرآن وبين الصيام ايضا نرى ان الصيام تتضاعف فيه الحسنات. في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة 10 أمثالها. أرأيتم إلى هذا التلازم؟ القرآن الحرف فيه 10 حسنات، والصيام الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هناك تلازم آخر نذكره للذين يعرفون قيمة هذا الدين ومكانة هذه الرسالة ومنزلة فرائض الإسلام التي فرضها الله على هذه الأمة الخاتمة، أمة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. تلازم آخر: في شهر رمضان تفتح أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين. تغل تقيد الشياطين. والشاهد معنا ان رمضان يجعل الشياطين لا تتحرك الا وهي مقيدة، بل قيدها يحول بينها وبين الحركة. وتغل فيه الشياطين. والتلازم الذي بين رمضان من هذه الناحية وبين القرآن، اسمعوا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الصيام يقيد الشياطين، والقرآن يصرف بل ويحول بين هيمنة الشيطان على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم التالين للقرآن الكريم. الصيام يوحد اتجاه الأمة، فهم يصومون في اول رمضان وحده، امه واحده، لا فرق بين عربي وغير. عندما يرى هلال رمضان يتجه الى هذه الفريضه يؤديها ويصومها ويقوم بحقوقها ويلتزم بآدابها ويتمسك بكل سنة من سننها عندما يقدم رمضان. وحدة الأمة الإسلامية، تجديد عهد مع الله شهر رمضان، يعطي للأمة الإسلامية في كل مكان المتفتتة والمتشتتة يعطيها درسا: انتم يا امة محمد لن تقام لكم قائمة الا اذا اتحدت قلوبكم واتحدت وجوهكم واتحدت نفوسكم واتلفت هذه القلوب على فرائض الله عز وجل. صيام فيه وحدة الأمة، والقرآن أيضا فيه دعوة إلى وحدة الأمة. أرأيتم إلى هذا التلازم والتناغم بين القرآن الكريم وبين شهر رمضان الكريم أيضا؟ لكم أن تسمعوا عندما نقول إن القرآن هو كتاب كريم، نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن رمضان: قد جاءكم شهر كريم مبارك. إنه لقرآن كريم، اسمع ربنا يقول: إنه لقرآن كريم. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى الوحي من رب العزة جل وعلا يقول عن شهر رمضان: قد جاءكم شهر كريم. تلازم بين الصيام وبين القرآن، بين رمضان وبين القرآن. قد جاءكم شهر كريم، في القرآن الكريم دعوة لوحدة الأمة الإسلامية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في القرآن الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. أيها الإخوة المسلمون، نستطيع من خلال رمضان أن نعرف قضاوانا وأن نحكم فيها بهدي القرآن الكريم حتى نتخلص من هذه القضايا وتتلاشى هذه الخلافات. لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما يوجه الأمة يقول لها: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكنها الدنيا أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. تلازم وتناغم بين القرآن وبين رمضان. نرى من أعداء الإسلام من قال الأعداء نرى منهم من قال: ما دام شهر رمضان يدور دورته في حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما دامت الكعبة المشرفة تؤدي دورها في وحدة الأمة الإسلامية، وما دامت الصلوات الخمس التي اعتادها المسلمون في كل يوم وليلة موجودة، وما دام هذا الكتاب موجودا وقد رفع الكتاب، فلن تموت هذه الأمة وستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. مجددات الأمة دي مجددات، اسمعوا هذه المجددات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رأيتم أمة كده، أمة الذنوب بتاعت ذنوب، رأيتم أمة تمحى ذنوبها وتكفر سيئاتها وتغفر، تغفر لها الذنوب، مثل هذه الأمة. صلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كلها مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هناك بين القرآن وبين الصيام تلازم وتناغم، نقاط سريعة الجغرافية. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعت الطعام والشراب وسائر المباحات والشهوات بالنهار، فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، يوم القيامة كده يقول القرآن: أي ربي، منعت النوم والراحة بالليل، فشفعني فيه. قال: فيشفعان. اللهم شفع فينا كتابك، وشفع فينا هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، القرآن عندما نزل على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقف منه المشركون موقفا، وما زال هذا الموقف يتكرر ويتجدد مع أعداء الإسلام. ماذا قال المشركون؟ أبو جهل ومن معه بعثوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن بلدتنا ضيقة، والجبال فيها تكاد تزحمها أو تزحف عليها، وليست عندنا أرض واسعة، ولست أهون على الله من عبده ونبيه داود إذا كنت صادقا. فداود فخر الله عز وجل له الجبال. فقل لربك أن يجعل هذه الجبال ترحل عن بلادنا حتى تتسع. تفاهم كما يقول الأعداء الآن: أنتم أتباع القرآن، ما وضعكم؟ ما شأنكم؟ ما وزنكم؟ جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: هذه الجبال التي تكاد تضيق علينا الخناق، قل لربك أن يجعلها تبتعد عن أرض مكة. ثم جاءوا أيضا وقالوا له: لست أهون على الله عز وجل من عبده ونبيه سليمان. فالريح سخرها الله لسليمان، وأنت أطلب اجعل تسخير هذه الجبال لك، وهكذا. فنزل القرآن الكريم يرد على هذه الترهات من أصحاب العقول التافهة والهابطة. إن القرآن لم ينزل ليحرك جبلا، ولا لينزل، ولا ليجعل ماء ينبع من الأرض، ولا ليجعل الريح تسخر حسب طلب من الطلبات، كلا، وإنما نزل القرآن على هذا النحو. اسمعوا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن، ده القرآن ده اللي يجعل الجبال تتحرك والأموات يبعثون من قبورهم لو أراد الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس هنا بمعنى أفلم يعلم، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ويأتي القرآن ولكم أن تعيشوا في هذا التقرير الرباني. هؤلاء المقترحون عليك وعلى أمتك يا محمد هذه الاقتراحات، تسيير الجبال، تسيير الريح، إحياء الموتى، هؤلاء إن لم يعودوا إلى رشدهم ويفيقوا من ضلالهم وينتبهوا من غفلتهم فلا يكون لهم عندنا إلا القوارع والنكبات، وأنتم تشاهدون ذلك، تشاهدونها. لكننا نحن عندما نشاهدها لا ننظر إليها على أنها قوارع. فما العواصف التي تجتاح؟ وما المياه التي لا تقف أمامها تكنولوجيا البشر؟ وما الحرائق التي لا تستطيع قوة أن تقف أمامها إلا صورة من الصور التي هدد بها القرآن هؤلاء المنصرفون عنه والمبتعدون عن شرعه. اسمعوا كده نفس الآية، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، قارعة نازلة نكبة، ولا يزال، لا يزال للدوام والاستمرار، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة المسلمون، كفى علينا أن نعود للقرآن، نتجاوب معه ونتعامل مع توجيهاته، وعلينا في هذا الشهر أن نتعامل مع الصيام بآدابه. فلنحفظ ألسنتنا من الكذب وعيوننا من الحرام وقلوبنا من الغل والحقد والحسد، ولنمض في طريق القرآن الكريم وتوجيهات الرسول العظيم، ولنعش صلوات الله وسلامه عليه، ولنعش مع القرآن حياة إسلامية نرتفع فيها بديننا ونعلو بها على أعدائنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لنعش مع القرآن ولنحيا بتوجيهات القرآن، ولنأخذ من هذه النفحات الربانية تجديد عهد مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن الذي اقترح أعداء الإسلام على رسول الإسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه، اقترحوا عليه أن يحرك الجبال أو أن يسير الريح أو أن يبعث الموتى من قبورهم. القرآن حرك قلوبا كانت أقسى من الجبال، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. كانت قلوب أناس قبل مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت قلوبا قاسية. أرأيتم إلى أب يأتي بابنته وفلجة كبده عندما تولد يأخذها ويحفر لها حفرة ويدفنها في التراب؟ أليست هذه قسوة؟ من الذي أخرج هذه القلوب القاسية من شعبها ومن جهلها وضلالها؟ إنه القرآن الكريم بسؤال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ ما هو ذنبها؟ من الذي غير هذه القلوب التي كانت صلبة وكانت كالحجارة؟ إنه القرآن الكريم. القرآن نزل ليصنع أمة تعرف ربها وتقدس شرعها وتحترم دينها وتعرف أن عزها في رفع راية الإسلام عالية خفاقة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم في هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على أمتنا بالخير والنصر والخلاص من المشاكل التي تتخبط فيها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم عيشوا مع القرآن عقيدة وشريعة ونظام حياة، وسوف تجدون أن القرآن يحرك الكون كله حسب أمر الله عز وجل. اللهم أعد إلينا هذا الدين غضا طريا كما نزل، واجعلنا جنودا من عباده العاملين تحت لوائه. اللهم نظف قلوبنا وطهر قلوبنا، اللهم نظف قلوبنا من الغش وطهر قلوبنا من النفاق. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد بين صفوفهم وشتت شمل أعدائهم. اللهم أيد المسلمين بعون من عندك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا وشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضاه. اللهم اهد لنا أولادنا، اللهم هيئ لهم حياة إسلامية يعتزون فيها بدينهم ويعرفون فيها قدر ربهم ورسولهم.